اللذين يراد اكتشافهما اكتشاف الرؤية هذا تفسير رؤية واكتشاف نفس الشيء الذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين واليوم في هذا الشهر واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوثيقة المشار وثيقة شنو هو الاكتشاف المشار إليه الذي ذكرناه الاكتشاف قبل العلم فيه يعني دور الوثيقة فيه يعني في الاكتشاف بعد ما عرفنا على أن الإجماع يكشف عن الارتكاز والارتكاز يكشف ماذا؟ عن الدليل إذا ليسون أبو قراعين فتتعلم وجود الارتكاز الأمر الرابع وهو الأخير أن لا يكون المسألة أن لا تكون عقلية أما إذا كانت المسألة عقلية يحصل بها العقل فحينئذ اتفاق الفقهاء لا يكشف ايضا عن من عن ارتكاب اصحاب العلم ليه لعل مستند الفقهاء في هذا الاجماع ما هو عقيمهم مو ارتكاب اصحاب العلم فاذا اتفقوا على حرمه الظلم هنا لا يمكن ان نقول هذا الاجماع حج لماذا لعله قالوا بحرمة الظلم يضى أن أتلهم يحكم بذلك ومن دار أنه تلقي ذلك من ارتكاب أصحابه الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشرع يكون المسألة لا تتلقى إلا من قبل الشرع وأما العقلية تتلقى من قبل غير الشرع فالإجماع ليس بحرمة وأما إذا كان في الإنسان تلقي الحكم من قاعدة عقلية مثلا أو كانت مسألة تفريعية يعني شنو تفريعية يعني فقهية لكن يمكن اتباع الحكم من عموم أو إطلاق تحكم من عموم أو دليل أو إطلاق فلا يتم الاكتشاف المفصول لعله أجمعوا نفيدة عموم الرواية نفيدة الإطلاق والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام يقع في مقدار دلالة الإجماع إذا رأينا أن العلماء مجمعون على حكم مثل أن العصير العنبي إذا غلا ينجف ويحرم ولكن رأينا بعض الفقهاء يخصص هذا الحكم فيقول مثلا إذا غلى العصير بواسطة النار ينجو تكون خصصة بينا غليان الماء بالماء أما إذا كان يعني بالشمس غلى بواسطة الشمس حرارة لكن رأينا بعض العلماء يذكر هذا الحكم عاما لا يخصصه بالغليان بالنار فحينئذ الذين استكشفوه بواسطة الإجماع هل هو الحكم العام أو هو الحكم الخاص يا هم الذين استكشفوه Thank you. الطبيعة الذي نستكشفه هو الكار، لأن الإجماع حصل احنا منين؟ من اتفاق كلمات الفقهاء على الحكم. والمقدار المتفق عليه ما هو؟ إذا غلا بالله الكل يقولون بالعكس أنه يهمس ويحفظ من عمم ومن خصف يقول بالعكس، ولكن يمكن أن نستشكل من الإجماع الحكم العام وليس اتفاع على الحكم العام موجود بعضهم خصف بيما بالخارج. هذا شيء. إذا مقدار دلالة الإجماع لا راح يصير هو الحكم العام. هذا شيء. شيء ثاني، كاشفية الإجماع عن أصل الحكم أقوى من كاشفيته عن خصوصياته، أقوى من كاشفيته عن خصوصياته. يقف هذا المثال، لو طرق في هذا المثال أن العلماء كلهم قال العصير العنبي ينجس بالغليان، فإذا شككنا قلنا عبروا بالنهاية، فإذا شككنا أن مرادهم هو أن العصير ينجس مهما كان سبب الغليان، فاعتنا روضنا هذا مقصود. أو أن مقصود الله أصل الحكم يردون يبينون أن الغليان يجب النجاة. أما متى هذا مقصود. فالقدر المطلق ياه راح يصير حينئذ من كلامهم أن أصل الغليان يوجد النجاة، أما أنه هل يوجد ذلك مطلقا هذا ليس هو القدر النجاة من كلامهم. فنحن في هذه النقطة الثانية نريد أن نقول كاشفية الإجماع عن أصل الحكم على القضية المهملة، على نحو القضية المهملة، يعني شنو على نحو القضية المهملة؟ أما أنه على الإجماع يكشف النجاة تحدث بالغلاية، أما متى إلا لابد أن يكون مثلا بالنور أو لا، هذا بالتفصيل. فكاشفية الإجماع عن أصل الحكم على نحو القضية المهملة أقوى من كاشفية عن خصوصياته. خصوصياته يعني شنو؟ أنه إذا غلا بالنار أو بالشمس أو بواسطة ثالثة في جميع الأحوال، هاي تفاصيل خصوصيات الحكم. فكاشفية عن أصل الحكم أقوى. ليه؟ لأن الإجماع إنما كان حجة لماذا؟ لكاشفيته عن الارتداد. ومعلوم احتمال أن العلماء أخطأوا في أصل استكشاف الارتكاب، أضعف من احتمال خطأهم استكشاف ماذا؟ الارتكاب حول الفطرية. وكان من يريد يستكشف ارتكاب جماعة احتمال خطأ في استكشاف أصل الارتكاب أقع من احتمال خطأ في استكشاف خصوصيات الارتكاب. هذا أمر وجداني. أما لماذا احتمال الخطأ استكشاف أصل الارتكاب أضعف؟ لماذا؟ لأجل أن الارتكاب أمر معنوي ليس لفظي، فقد يشوبه حينئذ هذا أمر معنوي شيء من الغموض بالنسبة علما إلى خصوصياته. قد تكون الخصوصيات مشوبة بشيء من الغموض، فإذا مشوبة بشيء من الغموض فيمكن أن يقع الخطأ استدلالا قويا في استكشاف الارتكاب قبل الخصوصيات. ومن هنا نرى أن العلماء في باب الإجماع لا يتمسكون بالإجماع بل يأخذون بالقدر متيسر. إذا كان الدليل لفظي يتمسكون بالإجماع، مثل ما إذا الدليل هكذا كان يقول لفظي إذا غلى العصير العنب نبي وفرضنا دليل لفظي يتمسكون بالإجماع فيكتب صحيفة الرسالة العملية انه لا فرق بين ان يكون الغليان بالنار او يكون دينا بدور اخر تمسكا دينا بالنار، لكن في دار الاجماع تمسكوا بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن ماذا؟ هو اصل الشك الذي نستكشف بواسطه الاجماع. ان الصحابه كان لهم ارتكاب في أصل أنه ينجس، أما أنه هل ينجس حتى بالغليان بواسطة الشرب؟ ذلك يكون كشف الإجماع عنه عن هذا الارتكاب ضعيف. لماذا؟ وبينا وجه الضعف، قلنا لأن الارتكاب أمر معنوي مو أمر لفظي، فإذا أمر معنوي قد يشوب شيء من الغموض حول الخصوصيات. لما كان كشف هاي النقطة الأولية، لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى، أنظارهم يعني آرائهم على قضية واحدة، تبين قضية واحدة نجاسة الحصير بالغليان، اختص يا هو اختصت على كشف الإجماع، اختص عن كشف الإجماع بالمقدار المتفق عليها. فإذا بعض عبائرهم عامة بعض عبائرهم خاصة، المقدار المتفق عليه يا هو الخاص فالإجماع يكتب عن الفصل الخاص وهو النجاسة بالغليان بسبب النار. اختص بالمقدار المتفق عليه. ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص، بعضهم قال غليان بكل غليان ينجس، وبعضهم خصص بالنار، لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص هو المقدار المتفق عليه. فالإجماع يكتب عن هذا الخاص. نقطة ثانية، نقطة ثانية هاي راح يجي فاتفية، ويعتبر كشف الإجماع عن أكل الحكم بنحو القضية المهملة، فاتفية عن أكل التنجس. لو طرفنا الكل أبرز أنه ينجس بالغريان، مو بعد عام وعقبة جديدة، بعضهم عبر بنحو العموم، بعضهم عبر بنحو الخصوص، لا كلهم عبر على أنه بالغريان ينجس. فاتفية الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة، يعني عن أصل حصول التنجس، مع قطع النظر عن كونه إلا بالنار أو حتى بالشام. كاشفية عن أصل الحكم أقوى دائما من كشف عنه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم، وأنه حتى بالشام استثنى ليه؟ كاشفية عن أصل الحكم أقوى، وذلك لأننا عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد علما على ما يشير إليه من الارتفاق في طبقة الرواة ومن إليهم، يعني ومن إلى الرواة، كما من إلى الرواة يعني مثل ماذا أصحاب هيم الرائي الذي كانوا حاصرين الهيم وإن لم يكونوا رواة. وحينما فإذا كاشفية الإجماع من حيث كاشفية الإجماع من حيث تأكيد عن الارتفاق، وحينما نلاحظ الارتفاق المكتسب للإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدود وتفاصيل وامتداداته من قبل المجمعين، احتمال أنهم أخطأوا في تشخيص التفاصيل أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أقل ماذا اكتشاف وإدراك ذلك الارتكاب. ليش؟ ترشي ليش؟ احتمال الخطأ هنا تصير أقوى وهنا أضعف. يقول فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية، يعني قضية لو بيحث من حكم في الأطلاق غير منصبة في ألفاظ محدودة حتى من حكم في الأطلاق، فالارتكاز بسبب كونه قضية معنوية قد يكتنف الغموض بعض تفاصيله امتداداته وإطلاقاته وتفاصيله، مثل أنه نجاسة الشرك في القرآن. الإجماع البسيط والمركب. قسم الفقهاء أو الأصوليون الإجماع إلى بسيط وإجماع مركب. الإجماع البسيط معناه أن يتفق الكل على حكم واحد، هذا إجماع بسيط. والإجماع المركب أن يتفق هكذا، أن يذهب نصف الفقهاء إلى رأي والنصف الثاني يذهب إلى رأي ثاني آخر، هذا يسمونه إجماع مركب. ليش؟ مركب من كونه. هذا هل هو حجة في نفي الرأي الثاني أم لا؟ فمثلا نصف من الفقهاء كانوا يقولون بوجود صلاة الجمعة، ونقص منهم كانوا يقولون باستحباب صلاة الجمعة. فالكل إذا متفقون علينا على نفي الثالث، الثالث هو مثل الأرض، كلهم بانين على عدم الفرق. فنقول هنا أصو إجماع مركب على نفي الأرض. هذا هل حجة؟ هذا الإجماع المرتب، ليس مقصود بأن هو حجة الوجود، لا ليس حجة إثبات الوجود ولا حجة إثبات التسليم، لأجل أن حجية الإجماع تنشأ من تجميع القيم الاحتمالية، وهنا القيم الاحتمالية متضاربة، 50% ذاك الطرف احتمال الصحة موجود، و50% لما في هذا الطرف الثاني احتمال الصحة موجود، فإطمئنان ويقين لا يمكن تحصيله بالنسبة إلى كل رأي بخصوصه، ولكن هل يمكن أن نقول بحجية الإجماع المركب في نفي الاحتمال الثالث؟ وما هو الاحتمال الثالث؟ وهو الحرمة، عدم الجواب. الجواب تارة نفتر أن هذه الطائفة تنفي الحرمة مع قطع النظر عن الرأي الذي بنت عليه، مثلا الرأي الذي بنت عليه ما هو؟ الوجود، مع قطع النظر عن بنائها على الوجود يتمشي الحرم، يعني هذه الطائفة تقول حتى لو كان الوجود الذي أذهب إليه باطل أنا لا أقول فرض ما أقول فيه، فاعتماع ما أقول ما أقول، وتلك الطائفة من هذا الكلام تقول حتى لو كان احتمال الاستقرار باطل احتمال الحرمة لا أقول به، إذن كل طائفة تبني على نفي الحرمة مع قطع النظر عن الرأي الذي تبني عليه، مرة هكذا مثلا ومرة نفترض لا، كل طائفة تنفي القول الثاني لأجل أنها تبني على رأيها، فالطائفة الأولى تنفي الحرمة لأجل أنها تبني على الوجود، فلو كان احتمال الوجود باطل فلعلها تبني حينئذ علامه على الفضل، تقول ابني على الفضل ما حد يبان، وتلك هكذا عند الفضل، اذا يوجد عندنا صوره. اما الصوره الاولى التي هي عباره عن ماذا؟ عن كل طائفه تبني على نفي الحرمه مع قطع النظر أما تبني عليه، هذا معناه أنه يوجد من قبل الكل إجماع، وهذا الإجماع إجماع بسيط على نفي الثالث، يعني الكل له رأي واحد وهو نفي الثالث، إجماع بسيط فهو حجة، فهو حجة هذا الإجماع المركب في نفي القول مع بسيطة الواحد بسيطة. وأما في الصورة الثانية التي يقرأ فيها أن كل طائفة في الحرمة لأجل أنه تبني على رأيها، هنا هل يوجد إجماع بسيط على نفي الثالث. بل هنا على إجماع إجماع ماذا؟ مركب على نفي. ليش إجماع مركب؟ لأنه هذا طاعة تقول الثالث باطل احتمال قطعي. لو كان احتمال الوجود صحيح وتلك تقول احتمال الحرمة باطل، لو كان احتمال الاستحباب صحيحا. هنا هذا الإجماع على نفي الثالث هل يكون حجة؟ كلا. لماذا؟ لأن نفي الثالث موقوف على إثبات الوجود عند هذا الطائفة وإثبات الاستحباب عند تلك الطائفة. وقد قلنا قبل قليل إثبات الوجود بالإجماع لا يمكن، وإثبات الاستحباب بالإجماع أيضا لا يمكن. لماذا؟ لأن القيم الاحتمالية قلنا متعارضة، فإذا لا يمكن نفي الوجود لا يمكن نفي الاستحباب، إذا لا يمكن إثبات الوجود ولا يمكن إثبات الاستحباب، معنى ذلك أنه لا يمكن إثبات نفي الحرمة، لأن إثبات نفي الحرمة موقوف علينا على أن يثبت لنا الوجود، لأن هذه طاعة تكون بنفي الحرمة لو كان الوجود ذلك. إذا لا بد من إثبات الوجود حتى حينئذ تنتهي حرمة، والوجود لا يمكن إثباته بالإثبات لتعارض فيه الاحتمال. وأيضا تلك الطائفة في الحرمة لو كان الاستحباب ثابتا، والاستحباب لا يمكن إثباته. لماذا؟ لتعارض القيم احتمالية. إذن لا يمكن استكشاف نفي الحرمة بواسطة الإجماع، وهذا بخلاف الصورة. فالصورة الأولى نفي الحرمة موقوف على إثبات الوجوب والاستحباب، بل الكل متفقين عليه من على نفي الحرمة، سواء ثبت احتمال الوجود أم لا، ثبت احتمال الحرمة أم لا. إذا القيم الاحتمالية لا تكون متعارضة، فهي تتجمع لنفي الثالث. أما في الصورة الثانية نفي الثالث موقوف على إثبات هذا الطرف وإثبات ذلك الطرف، وإثبات كل من الطرفين بالإجماع غير ممكن لتعارض القيم الاحتمالية. يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب، فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في رأي واحد موحد، والمركب هو انقسام الفقهاء الى رايين يوجد يفسد من مجموعه الاحتمال ثلاث احتمالات وجوه استحباب الارض او اكثر من ثلاث احتمالات، فالاحتمالات ثلاثه واربعه لكن اراء الفقهاء الاثنين. فيعتبر نفي الوجه الثالث مثل الفرد ثالث فيما نقول بالاجماع المركب نقطه. هذا الحكي الذي كل كان أمور في الإجماع بسيط، وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط، وأما المركب إجماع المركب وأما المركب من عزبه. فإن افترضنا إلى قوت الشقة أن كل فقه من المجمعين يبني على نفس اليوم الثالث على نفس الحرمة بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه مع قطع النظر عن رأيه وانت الحرم، يقول حتى لو وضع رأي أنا أنت الحرم، فإذا قدم كل كان أمم في الإجماع بطيط، وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البطيط، وأما المركب إجماع المركب وأن المركب يوضع. فإن افترضنا إلى قوت الفقه أن كل فقه من المجمعين يبني على مثل وجه الثالث على مثل الحرم بصورة مستقلة عن تبنيه برأيه مع طبعا نضع الرأي عند القاضي إذا حتى لو وضع الرأي أنا عند القاضي فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع المضيق على مثل الثالث وإن افترضنا فجأة يعني إذا افترضنا مع مثل على مثل الثالث لأن كل الاحتمال ما استحاضر وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من الرأي فهذا هو الإجماع المرتب على النفي الثالث قد يوم حجه ولا قضية فيه ليه يعني قلنا نفي الثالث يتوقف عليهم على ذات كل واحد يثبت كل واحد في الإجماع غير ممكن لأن حجه الإجماع عندما هو الاعتبار كيف أنه الناس من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ وفي المقام نعلم بأن لا يوجد باطل فلا يمكن ثبوته لا تستحضر باطل فلا يمكن ثبوته إذا لاحظ من لا يمكن ثبوته فإذا لا يمكن ثبوته فمعنى ذلك ماكو إجماع على نفي ثالث وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين يوجد باطل ولا استحضار فلا يمكن أن تأخذ القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكتف من إجماع المرتب ليه؟ لأنها متعارضة في نفسها 50% هنا طرف 50% هنا طرف إذا ممكن إثبات جناح حتى يثبت ماذا؟ نفي الثالث كما هو واضح هون الشهرة الشهرة معناها لغتان عبارة عن شيوع الشيء ووضوح الشيء وضياع الشيء إذا ضاع الشيء صار واضح تنزل هاي الشهرة لذلك إذا صار الخبر بين الناس صار واضح تنزل بالمشهور هذا ومن شهر سيفة فلان شهر سيفة إذا أوضحه لأن لما يطلع أوضح أمام الملأ سيطة شهارة على العلم شهارة الشهرة في الرواية نسميها شهرة روائية يعني كل معنى شهرة روائية الجماعة كثيرة من فقهاء من أهل الحديث يرون هالرواية يسجلوها في كتاب تنجو الرواية مشهورة ومر الشهرة تضاف إلى الفتوى تنسميها شهرة فتوائية يعني فتوى معينة يقول بها كثير من أو أكثر فقهاء نسميها شهرة فتوائية هذا عطل المصطلح معنى ثم استئذان ان الخبر المتواتر اذا حددناه تحديدا كيفيا تحديد الكيفية هي مثلا كيفية يعني ما كذا أقول أن يخبر جماعة لكن ما حدث قدره الشيء إذا حددنا قدره الشيء هذا الفائدة تحديد كلمة مو طيبة لا القدر من حدده نقول المهم أن يخبر عدد نعلم بصفحة هذا نسميه تحديد حيث علما بالخبر المتواتر إذا كان هذا معنى الخبر المتواتر فلا بد الشهرة الروائية تكون دون متواتر ثلاثه نزول الخبر يرويه جماعه لكن ما يختلف اذا قام متواتر يرويه جماعه يقتل الظن بتتهم يحصل الظن على من يحصل الظن فاذا حصل الظن للشبر الروائيه اذا حصل الظن فهذا في اثبات قضيتها تحتاج علما بلا دليل هذا المتواتر غير احتاج اذا قضيت لا دليل يفيد العلم اليقين بعد استفتاء هذا هو العلم الخمسه ان الشعر الروائي بما انها دون المتواتر في الظن تحتاج الى اقامه دليل تقيم احنا دليل الممكن دليل بحث قضيه الخبر الواحد والذي استفتى اثبات حجيه الخبر اذا افاد الظن والواحد يعني خبر الظن حجر العظام من حجر يقضي وإلا سيد المرتبع عنه قال يجب هذا إذا حددنا خبر هذا بالنسبة لشهر تطلق الروائي وإذا حددنا الإجماع إجماع جيد إجماع تحديدا كيفيا تحديدا كيفيا لك شو معنى حددنا اجماع تحديدا كيفيا يعني نقول العلماء اذا اتفقوا على شيء بحيث من اتفاق يختلف عليه هذول شلون يكون حددوا المتفقين نقول الجد اذا قلت الجد يعني قلت الجد كلهم مثلا فاظني لعنى كيف تقول اذا حددنا الاجماع تحديد كيفي بانتم يتفق جماعة يحصل من اتفاقهم العلم بالحصول فالشهر التفاعية ما قلت الروائية بالخبر المتواتر تستغل شهر الروائية اذا تقول التفاعية يعني الإجماع يصير على الكفر الكفر فالشهر الفتوى إلى الكفر أقل من الإجماع فهذا المعنى أنه يكفي جماعة بالحكم لكن يحصل ظن لا يحصل ظن فإذا يحصل ظن فلا بد من البحث عن قضيته وعدمه لا بد من إقامة الدليل والفقهاء هم بحثا لأن شهرة فتوائية نقول تفيد الظن هل حج أو ليس بحج نعم لو حددنا الإجماع تحديدا كميا يعني شنو؟ يعني قلنا معنى الإجماع اتفاق كل الفقهاء فالشيء ما يجب معناه ما يجب اتفاق الكل بحيث يحصل عليه لا اتفاق كل الفقهاء فالشيء ما يجب معناه اتفاق ماذا اكثر الفقهاء فالشيء ما يجب معناه فاذا طارت المعنى حينئذ هذا الشهر بهذا المعنى قد تدخل تحت الاجماع الكلبي يعني شو قصة التفسير إجماع الكيفي؟ يعني تذل أكثر الفقهاء به التفصيل قد اتفاقوا يحصلون العلم فإذا حصل فهذا اتفاق الأكثر الفقهاء يصير النتيجة العلم إجماع كيفي يعني إجماع الكيفي فيه ضمن هي الإجماع الكيفي الاتفاق المحصل للعلم مؤمن يقول مؤمن يقول انت اقول يريده في الاتفاق يحط العلم الاتفاق الاكثر قد يحصل ماذا العلم تصوير الشهرة في معدن مجمع سيفي. خلاص هذا أتحدث في دورة الشهرة معناها وضوح الشيء. قد تكون الشهرة روائية بمعنى كثير من علماء الحديث يذكر الرواية، وقد تكون أجوائية بمعنى أكثر الفقهاء يفتي بهذا الفتوى. ثم ليحدثنا الخبر المتواتر تحديدا كيفية، يعني بتعني كيفية لأن قلنا يرويه جماعة لكن ما حد يذكره ولا رافع بالتنش، يرويه جماعة يحصل منه من روايتهم العلم. لكن المعدن الشهرة الروائية لابد تكون أقل من الخبر المتواتر، يعني يصير مهما عن الخبر يرويه جماعة لكن يتلفظ من روايتهم عن البدع. فإذا يختلفون فيكون مصحف هذا الظن صدق أو ليس بصدق، وإن بتقول ذلك يعني بعد صدق قبل الله. وإذا الإجماع، وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، لأن قلنا معناه أن يتفق جماعة يحصل من اتفاقهم على الفتوى العلم. فالشهرة الفتوائية لا بد تصير أقل، يعني تزيد الظن. فإذا تزيد الظن فتحتاج إلى دليل على الحجة، فإن تم الدليل تبيحه وإلا فلا. نعم لو حددنا الإجماع تحديدا كميا، لأن قلنا الإجماع معناه اتفاق الكل، فالشهرة يصير معناها كله اتفاق الأكثر، فاتفاق الأكثر قد يكون هو في جزئين بس قد فتدخل الشهرة بهذا المعنى والاتفاق الأكثر تدخل بالإجماع الكيفي، يعني من يزيد العلم فتصبح العلم. كلمة الشهرة بمعنى الضيوع والوضوع، كلمة الشهرة جوابا مبتدا هذا، كلمة الشهرة على مبتدا، كلمة مبتدا نقاط باطل، ضيوع بمعنى هذا خبر، كلمة الشهرة معناه بمعنى الضيوع والوضوع لغة. وطباع ثم مرة رواية مثل رواية ومرة يثبت وقت وقت وطباع في علم الأصول يثبتها مرة يلحد من السارة وإلى الفتوى أخرى ويراد بشكل في الحديث كما في سورة حديثه تعدد رواة الحديث بدرجة دون التراثة ويراد بالشهرة في كل فتوى بانتشار الفتوى المعينة بين القطع وشيوعة بدرجة دون ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا، تحديدا كيفيا يعني شنو؟ يعني إذا نقول على أن التواتر معناه يروي خبر جماعة يحصل العلم من أخبارهم هو يقول السنة، تحديدا كيفيا يعني شنو؟ هو بعد فترة يعني إذا بالتعدد إذا عدد المخبرين إرواق العلم، أما الجن عدد المنبوذ وإلا صار تحديد كمي، لا ترى العدد اللي يقدر العدد ولو علم بمعنى بنقول الضيمان بالمسجد ولو جمعنا عن كل أقلنا فلن تخذ المؤمن يقين من الدين ولو يشمل إذا حدث تذكر من التواتر فالشهرة الرواية تكثير أقل فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي ثبت فيها أن تكون دون التواتر مفروض هي أقل من التواتر لا بد أن تتجاوز بدل الشهرة لا بد ضم الشهرة فإذا صار ضم فيجي الخبر الضم قد يخرج هذا بعد قد يخرج الخبر الواحد الشهرة والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي بل يحتاج ثبوت حجية علم إلى تعبد شرع سمع رأسوري يعبد نساء طبعا في تحت في القرار. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا إذن الإجماع تحديدا كيفيا عن سنة يعني لأن الفتوى يتفقون عليها دراء يحصل علم بتعدد أجل دلت لهم منهور وإلا فار تحديد سنة بتعدد المفتين إلى درجة موجودة من العلم جنة علم مقصود ولو ما يكون أسفحناه ولذا معنى سنة لا تتجاوز بالشغلة في الفتوى ما تتجاوز إجماع اللي ذكرنا فيها أن تكون دون إجماع هي عقل فلعب ما تتجاوز درست الظن بالدليل الشرعي والظن بالدليل الشرعي يأتي وغيرتي ما يحتاج له دليل على حد جنسه. بعض من ذلك يبقى ليس كافيا يعني الظن بالدليل كذا ما لم يكن دليل على التعرض لحجه. بعض من ذلك قد دليل بعض من بل لو حددنا الاجماع تحديدا كميا عددية فعندنا على ان الاجماع معناته بعض الكل عددية كميا عددية يعني كل كميا عدد يعني الاتفاق مجموعة الفقراء مجموعة يعني شنو جميع مجموعة يكون سيد كل مجموعة فيها لجميع كان اربع يعني مجموعة قد تم الجماعة لا تتكون بل مش كل ما هو عليه كل احد يحتمل مو اللي لا تبدأ باعتبار جميع البقاء كان معنى الشهرة الفتوى فطابقين ان جزء اكبر من هذه المجموعة يعني من هذا حتى فقاء الفتوى بقية يوم يوم من احد بقية يوم القاضي يوم احتمل المناقصين من انت الاستاذ بحية من المهم اما من عدم وجود تبع الاراء الاخر عن الاخرين بريد من اي مسلم بس احنا نبدا اكثر يقولون هذا اما لا تنمى أو محطة